بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة. وهناك زيادة في بعض النسخ للخطايا إذا صلاهن أو إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها، هذه زيادة في التبويب ليست عندنا في النسخة المذكورة، لكن أشار إليها في الحاشية. قال: زاد في نسخة صاد للخطايا الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. وهذه الزيادة التي ذكرها البخاري رحمه الله أو ذكرت في بعض النسخ في تبويب البخاري وهي من كلامه تدل على شرط التكفير، تكفير الخطايا، وأنه لا بد أن تكون الصلاة في وقتها، فإن كانت الصلاة في غير وقتها فلا تكفر الصلوات الخمس الخطايا، ولا تكفر خطايا الشخص إذا صلى الصلوات الخمس في غير وقتها. وأخذ ذلك من الحديث الذي ذكره تحت الباب: فإن فيه يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، وهذا يدل على تفريق الصلوات، على تفريق الصلوات، وأن من صلى الصلوات الخمس مفرقة وكل صلاة في وقتها في يوم وليلة، كل صلاة في وقتها كفرت خطاياه. وأما من جمع بين بعض الصلوات فهذا لم يصلي كل صلاة في وقتها فلا تكفر خطاياه، كالذين يصلون جمع تخزين بما يسمى بجمع التخزين، أو يجمعون لغير ما عذر، فهؤلاء لا يحظون بتكفير الذنوب بالصلوات الخمس، لأن الحديث الذي ذكره وهو ما فيه من التشبيه: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، هذا يدل على تفريق الصلوات وأنها تكون مفرقة وكل صلاة في وقتها يصليها. وأما من جمع صلاتين أو جمع الصلوات الخمس كلها في وقت واحد فهذا لا يحظى، ولا كذلك أيضا تكون صلواته الخمس مكفرة لذنوبه، لأن الحديث فيه تمثيل بالنهر هذا الذي يغتسل فيه خمس مرات، فهذا يدل على المقصود الذي ذكر البخاري رحمه الله تنبيها عليه، أنه لا بد أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها، فإذا جمع بين الصلوات في وقت واحد فلا يستفيد هذه المنزلة أو هذه المنقبة، أو كذلك أيضا تؤثر صلوات الخمس في ذنوبه. وهكذا لو جمع صلاتين أيضا في وقت واحد من غير ما عذر أيضا فلا تكفر ذنوبه، فلا بد من صلاة أو لا بد في الصلاة المكفرة أن تكون كل صلاة في وقتها. وهكذا أيضا ذكر في جماعة أو في غير جماعة الإمام البخاري رحمه الله أن الصلوات الخمس تكفر الذنوب سواء صلاها في جماعة أو في غير جماعة، لكن لا بد أن تكون في وقتها. باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في جماعة وغيرها، فهي مكفرة أيضا إذا صلاها في غير جماعة، ولا يشترط في تكفير الصلوات الخمس أن تكون في جماعة. وأخذ ذلك من قوله، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، فإن الذي يصلي على الباب أو يصلي داخل المنزل واحد فيحظى بهذا ويستفيد هذا الحكم الذي ذكر في هذا الصلاة أو ذكر في الصلوات الخمس أنها تكفر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن نهرا بباب أحدكم، وقالوا لا فرق بين يصلي على الباب أو يصلي داخل المنزل، فهو يستفيد هذا الحكم، فلذلك قال في جماعة وفي غير جماعة إذا صلىها في وقتها. لكن تعقب بعض أهل العلم وقال بأن الحديث يدل على أنه يخرج من البيت، لأن التشبيه في بباب أحدكم هذا يدل على خروج من البيت، والخروج من البيت معنى أنه يصلي في المسجد ويذهب ويصلي في المساجد، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بباب أحدكم، هذا يدل على خروج، أنه ما صلى في البيت ولا جلس في البيت. ولو أراد أن الجماعة لا تؤثر لو قال: أرأيتم لو أن نهرا ببيت أحدكم، لو أن نهرا ببيت أحدكم يغتسل منه كل يوم لاستفدنا ما ذكر البخاري، لكن قوله بباب أحدكم يدل على خروج، وأن الشخص يخرج للصلوات الخمس ويصليها في أوقاتها ومع الناس في المساجد حتى يستفيد هذا الحكم ويستفيد هذا الأثر الذي يكون بسبب الصلوات الخمس. أما يصلي في بيته من غير ما عذر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لقد هممت أن آمر شخصا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر، التخلف في البيت والصلاة في البيت، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. فإذا لابد في تكفير الصلوات الخمس من شرطين. الشرط الأول الذي ذكره الإمام في تبويبه أن تكون في وقتها. الشرط الثاني أن تكون في المسجد، أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بباب أحدكم. ولو أراد أن في البيت كذلك أيضا له نفس الحكم والأثر لقال: أرأيتم لو أن نهرا ببيت أحدكم. لكن قوله بباب أحدكم يدل على خروج، أنه يخرج من البيت سواء كان المسجد قريبا أو المسجد بعيدا، فإنه يستفيد هذا الأثر الذي يحصل بالصلوات الخمس. فلا بد في تكفير الصلوات الخمس أن تكون في الوقت كما بوب الإمام البخاري، وهكذا أيضا أن تكون في المسجد لا تكون في البيت، فإن صلاة الشخص في بيته الصلوات الخمس من غير ما عذر كبيرة من الكبائر، لأن صلاة الجماعة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يحرق، ولا يحرق على صغير، لا يحرق بيوت الناس عليهم على صغير، وإنما هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وأن تركها يؤثر في الشخص فسقا فيفسق بترك صلاة الجماعة على أصح الأقوال، فكيف يفوز بهذه الفضيلة وقد ارتكب كبيرة من الكبائر وصلى الصلاة في بيته؟ فالصحيح خلاف ما ذهب إليه البخاري، فلا بد من صلاتها في المسجد حتى يفوز بهذا الأجر الذي ذكر في الحديث الآتي ذكره. فهذه زيادة من تبويب البخاري أو في تبويب البخاري، استفدنا منها ما سمعت من الشرط في تكفير الصلوات الخمس، باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن، هذا شرط صحيح. أما إذا صلاها بغير الوقت فقد أخرج الصلاة عن وقتها فلا يستفيد هذا الأثر. في جماعة وغيرها هذا نازعه بعض أهل العلم واشترط في التكفير أن تكون في جماعة ويخرج إلى المسجد كما يدل ظاهر التشبيه عليه بباب أحدكم، يدل على خروج. والله أعلم، نبه على هذا ابن رجب رحمه الله قال: باب الصلوات الخمس كفارة. ونحن كما تعلمون في كتاب مواقيت الصلاة، والأئمة رحمهم الله علماؤنا يعتنون بهذا الجانب العظيم، وهو جانب الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، قد حصل فيها تقصير وتفريط من زمن قديم، لا من زمن حديث جديد، بل من زمن قديم كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. فهو من زمن بعض أمراء بني أمية حصل شيء من التقصير في الصلاة وأخروها، بل بعض أمرائهم كالحجاج صلاها في غير وقتها، والله المستعان. وسيأتي بكاء أنس وحسرة أنس وما يجده رضي الله تعالى عنه من تقصير الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى في قلبه، وهذا شأن الصالحين، فإنهم يجدون في قلوبهم ألما إذا رأوا التقصير في الدين والتفريط في الدين، لأن هذا من أسباب نكبة الأمة، والعياذ بالله، إذا قصرت في دينها ربما سخط الله عليها. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن حمزة. تفضل. نعم، أبو إبراهيم بن حمزة أبو إسحاق، أحسنت، وهو صدوق كما يقول الحافظ. إبراهيم ابن محمد بن حمزة نسب إلى جده فقيل إبراهيم بن حمزة، وإلا هو إبراهيم بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير، الزبير المدني أبو إسحاق، أحسنت. قال: حدثني ابن أبي حازم. نعم، أحسنت، سلم بن دينار، أحسنت، عبد العزيز بن سلمة بن دينار، عبد العزيز ابن أبي حازم، عبد العزيز ابن سلمة بن دينار صدوق. قال: والدراوردي، ما اسمه الدراوردي؟ عبد العزيز بن محمد، أحسنته، أبو محمد، عبد العزيز بن محمد أبو محمد الدراوردي، مشهور بالدراوردي. قال عن يزيد، نعم، وهو ابن عبد الله أبو عبد الله، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، عند من؟ نعم، محمد بن إبراهيم أبو عبد الله التيمي. وأبو سلمة ما اسمه؟ ما اسمه؟ نعم، فيه خلاف في اسمه، فهو مشهور بكنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والد أصحابي، وهو من المبشرين، من المبشرين بالجنة، ممن بشره رسول الله بالجنة وهو حي، وهو رجل صالح. حصل بينه وبين بعض الصحابة شيء من النزاع، من هو هذا الصحابي الذي حصل بينه؟ نعم، بن عباس، وحرم علمه، حرم علمه، أي أبو سلمة حرم علم بن عباس، شد على ابن عباس وندم على شدته على ابن عباس، ففاته خير كثير، وفاته علم غزير، وفاته فهم عظيم من فهم حبر الأمة وترجمان القرآن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ هل يبقي من وسخه شيء؟ خمس مرات، وهو يعتني بنظافة جسده وبدنه، ويغتسل في هذا النهر الجاري العظيم، غمر، نهر جاري عظيم يغتسل فيه، ويعتني بالنظافة التي اعتنى بها الإسلام، وهذا فيه إشارة إلى النظافة والعناية بالنظافة، وأن الذي يغتسل ويتنظف أحسن من الذي لا يتنظف ولا يغتسل، فإن هذا يزيل درنه ويزال درنه بعنايته بنظافة جسده. وإذا زينت الأوساخ الظاهرة فإنه يسلم من كثير من الأمراض بعنايته بالنظافة الظاهرة. كثير من الناس يعتني بالنظافة الظاهرة دون النظافة الباطنية، فلا ينزه نفسه من الأدران الشركية والبدعية والمعاصي والعياذ بالله وغير ذلك. ولكن هذا مطلوب وهذا مطلوب، كلاهما مطلوب للشرع، والثاني أكثر طلبا لشرع الله، العناية بالنظافة المعنوية، نظافة من المعاصي، من الشرك، من البدع، من الأقوال السيئة وغير ذلك، يتنزه عنها. فهذا فيه إشارة إلى عناية الشريعة بالنظافة البدنية، فإن الذي ينظف جسده لا شك أنه أحسن وأكمل من الذي لا يعتني بنظافته. فلذلك يقول رسول الله يضرب لهم مثلا يشاهدون في الواقع ويعلمونه من واقعهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ هل سيبقي شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم، ما يبقى شيء من الأدران والأوساخ التي تعلق بالجسد، تذهب كلها بسبب النظافة. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. الحاصل هذا الحديث استفاد منه البخاري ما تقدم في تبويبه من أن الصلوات الخمس كفارة لذنوب الشخص، وقد ذكر بعض أهل العلم أنها كفارة عامة للكبائر والصغائر، أخذا من هذا الحديث العام والذي فيه إطلاق أيضا. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أي يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. وكذلك الصلوات الخمس، ما يبقى معها ذنب من الذنوب، لا صغير ولا كبير. هكذا قال هذا الذي فهم من هذا الحديث، وهو قول لبعض أهل العلم أن الصلوات الخمس تكفر جميع الذنوب صغائرها وكبائرها، فلا يبقى شيء من ذنوبه كما هو في التشبيه بالاغتسال من هذا النهر الجاري العظيم. ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، بل لا بد من التوبة، فإن هذا العموم المذكور في هذا الحديث قد خص بالكبائر، قد خص بالكبائر أو خص منه الكبائر كما في رواية مسلم رحمه الله تعالى. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أن الصلوات الخمس لا تأتي على جميع الذنوب كفارة أي تكفرها، وإنما تكفر الصغائر منها. وهذا العموم في هذا الحديث حديث أبي هريرة خص منه الكبائر بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة الآخر، من حديث أبي هريرة الآخر. والأحاديث يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا وينسخ بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وهذا من تخصيص العام. حديث أبي هريرة الآخر الذي عند مسلم في تخصيص لهذا اللفظ العام الذي في الصحيحين، فإن لفظه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهكذا حديث عثمان أيضا، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، في بعضها ما لم تغش كبيرة. وهذا الحديث أيضا يدل على التخصيص، تخصيص هذا الحديث الموجود العام الصحيحين. فإذا الصلوات الخمس إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد من توبة في أمر الكبائر وشأن الكبائر، وإنما إذا لم تصادف هذه الصلوات الخمس صغائر خففت من الكبائر، وأما أنها تأتي عليها وتكفرها وتذهبها تماما عن بكرة أبيها فهذا القول خلاف قول الجمهور، بل جعله بعضهم قول المرجئة، جعله بعضهم قول المرجئة، فهم الذين يقولون بهذا. الكبائر لا بد فيها من توبة، وأن الشخص يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا اشترط بعضهم، بعض العلماء، في تكفير الصغائر بالصلوات الخمس وبغيرها من الأمور باجتناب الكبائر. فالصغائر قالوا لا تكفر إلا باجتناب الكبائر كما يدل عليه ظواهر النصوص، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقالوا إذن الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا الأحاديث التي سمعت، الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فأخذوا من ظواهر النصوص على أن الصغائر لا تكفر بالصلوات الخمس إلا إذا اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر كفرت الصغائر، وأما هو زاول الكبائر فلا تكفر الصغائر. وهذا نسبه ابن عطية رحمه الله إلى جمهور أهل السنة، نسبه في تفسيره إلى جمهور أهل السنة لظاهر ما اجتنبت الكبائر، لظاهر هذا الحديث. وقال ابن رجب رحمه الله والصحيح، يقول والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية أي في تفسيره وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات الخمس تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها، إذا لم يصر عليها فإن الإصرار عليها يصيرها من الكبائر. هذا ترجيح ابن رجب رحمه الله وعليه كثير من العلماء، أنه ليس بشرط اجتناب الكبائر في تكفير الصغائر، بل تكفر الصغائر بالصلوات الخمس وإن كان يعمل بعض الكبائر، وإن كان يعمل بعض الكبائر ويقيم الصلوات الخمس كما اشترط الإمام البخاري وغيره، صليها في جماعة، هذا لم يشترط البخاري اشترطه غيره، وكذلك صليها في وقتها ويأتي بها على مراد الله فإنها مكفرة له، سواء اجتنب الكبائر أو لم يجتنب الكبائر فتكفر الصغائر، وليس شرطا في تكفيرها للصغائر أن يجتنب الكبائر، كبائر الذنوب، كما يدل عليه ظواهر النصوص، وذهب إليه جمهور أهل السنة كما سمعت نقلا عن ابن عطية، لكن الذي ذهب إليه كثير من العلماء أنها تكفر الصغائر وإن كان متلبسا ببعض الكبائر، الصلوات الخمس، وليس بشرط في تكفيرها اجتناب الكبائر. هذا الذي اختاره ابن رجب وغيره. إذا لم يصر يقول عليها، إذا لم يصر على هذه الصغائر فإن الإصرار عليها يصيرها كبيرة فلا تكفر. الإصرار على الصغائر ولو صلى الصلوات الخمس وهو مصر على هذه الصغائر فإن الصلوات الخمس لا تكفرها، فلا بد في تكفيرها من عدم الإصرار عليها على الصغائر، فإذا لم يصر عليها كفرتها الصلوات الخمس، وأما إذا أصر عليها فلا تكفرها الصلوات الخمس لأنها تصير كبائر، والصلوات الخمس إنما تكفر الصغائر، وبالإصرار على الصغائر صارت كبائر، والصلوات الخمس إنما تأتي على الصغائر فتكفرها. هذا واضح؟ هذا قول ابن رجب رحمه الله. أسأل عن مسألة تقدمت معنا ولا بأس بإعادتها، هل هذا القول صحيح؟ أعني أن الصغائر تصير كبائر بالإصرار عليها؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن الصغائر تصير كبائر بالإصرار عليها، ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، وهذا الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، وهو من طريق أبي شيبة الخرساني، وأبو شيبة الخرساني هذا يقول الذهبي أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث، خبره هذا منكر، وقال البخاري لا يتابع على حديثه. أبو شيبة الخرساني من طريقه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار من طريقه هذا الحديث، قال الذهبي أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث، وقال البخاري هذا الرجل لا يتابع على حديثه. فإذا هذا الحديث لا يستدل به على هذه المسألة. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي ذكره الزركشي واختاره الشوكاني رحمه الله أن الصغائر لا تصير بالإصرار كبائر، فالصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، كما يدل على ذلك ظواهر النصوص في التفريق بين الصغائر وبين الكبائر، فإن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. وهكذا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذه الأدلة تدل على التفريق بين الصغائر وبين الكبائر، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا أصر الشخص على صغيرة صارت كبيرة، بل الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، والإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة بحسب ما يصر عليه الشخص، فإن أصر على صغيرة فهو صغيرة، وإن أصر على كبيرة فهذا الإصرار كبيرة مع ارتكاب الكبيرة كبيرة أخرى، فيكون مرتكبا لكبيرتين، إصرار على الكبيرة، إصرار على وفعله ليش للكبيرة، وهكذا في الصغيرة إصراره معصية صغيرة وفعله للصغيرة يعتبر إيش معصية أيضا، ففعل معصيتين، الإصرار هذا معصية وكذلك أيضا فعل المعصية معصية أخرى. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان مصر مع احتقار لأمر الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاة بالأمر، أو نقول مع عدم مبالاة بالأمر والالتفات لأمر الله ونهي الله، فإنه يكون الإصرار في هذه الحالة كبيرة، إذا كان فعل هذا الشيء واستدام عليه غير آبه بأمر الله بحدود الله ولا مباني بأمر الله جل وعلا فهذا الإصرار كبيرة، إذا كان غير آبه واستدام على هذه المعصية ولا يبالي بها وغير ملتفت لأمر الله ولا لنهي الله سبحانه وتعالى فهنا يكون الإصرار كبيرة، وهذا يعتبر من كبائر ذنوب القلب والعياذ بالله. وأما إذا استدام على الصغيرة لغلبة الشهوة، استدام على الصغيرة لغلبة الشهوة، يا أخي الدخان حرام، يقول يا أخي وش نفعل الله المستعان ابتلينا به ونحن نعرف أنه حرام والله المستعان من هذا المعاذير الشيطانية، مع خوف أنه يحصل له شيء من يعني عقوبة على هذا الفعل، لكنه ما استطاع، عنده شهوة غلبت عليه ولم يتمكن من ترك السجائر، أو القات، القات حرام يا أخي عيب عليك، وهو مصر على المواصلة فيه والاستدامة، ولكنه غير محتقر لأمر الله، وليس يعني في شأنه عدم مبالي بهذا الشيء، بل هو مبالي به لكن ابتلي، يقول أنا ابتليت فماذا أصنع؟ فإذا استدام على الصغيرة لغلبة الشهوة فتبقى في حيز إيش؟ في حيز الصغيرة، وإذا استدام على الصغيرة غير آبهن بحدود الله سبحانه وتعالى ولا مبالي بحدود الله، فما حكم الصغيرة هذه؟ ما حكم الإصرار في هذه الحالة؟ كبيرة. إذا استدام على الصغيرة غير آبهن بحدود الله سبحانه وتعالى ولا مبالي بحدود الله فهذا الإصرار كبيرة، وإذا استدام على الصغير لشهوة فهي الصغيرة على ما هي عليه. هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة. الحاصل الحديث الذي ذكر رحمه الله فيه فوائد، لعلنا نأتي على بعضها في وقت آخر لأنه قد جاء الوقت. فاستفدنا مسألتين بل ثلاث مسائل. فما هي المسألة الأولى؟ استفدنا من الحديث ثلاث مسائل. نعم أحسنت، من أهل العلم من رأى أن الصلوات الخمس تكفر جميع الذنوب واستدلوا بعموم هذا الحديث، والصواب كبائر وصغائر تكفرها الصلوات الخمس لا يبغي من درني شيء، كذلك قال مثل الصلوات الخمس فإذا تكفر الكبائر. الصواب أن هذا الحديث العام خصص منه الكبائر بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ما اجتنبت الكبائر. أحسنت. والمسألة الثانية؟ نعم استفدنا هذا، نعم من تبويب البخاري أنه لا بد في تكفير الصغائر أن تكون الصلاة في وقتها، وهكذا أيضا في المساجد على الصحيح أن تكون في المساجد، في المساجد في جماعة. طيب مسألة أخرى أيضا استفدناها. بعض الذنوب هذه يشمل كبائر وصغائر. اشترط بعضهم في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، وهذا الاشتراط ليس بشرط على الصحيح، بل الصلوات الخمس تكفر الصغائر وإن كان متلبسا ببعض الكبائر، فتأتي على صغائره وتكفره، تبقى الكبيرة هذه لا تكفر. هذا هو الصحيح كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي أذن. استفدنا مسألة أخرى قبل الأذان أيضا حتى لا ننساها، مسألة أخيرة تكلمنا عليها، أن الإصرار على الصغيرة صغيرة، الإصرار على الصغيرة صغيرة إلا إذا استدام الصغيرة غير آبه ولا مبالي بأمر الله وحدود الله فهذا إصرار كبيرة. تفضل الذي يريد توضي له.